بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فتوح مصر. قالوا لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام قدمته الرابعة ومصر الأمصار وثبت الأمور واستقر الأمر في الشام، أشار عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة 17 في أواخرها، أشار عليه بمصر وأنها وبجهادها وفتحها، فتردد عمر فألح عليه عمرو بن العاص كثيرا حتى وافق عمر. وقبل أن نذكر هذه البداية نذكر أمر مصر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر ابن عبد الحكم تاريخ مصر منذ نشأة الخليقة، وفي عهد إبراهيم عليه السلام، وفي عهد يوسف عليه السلام، وفي عهد موسى عليه السلام، في آثار كثيرة في كتابه فتوح مصر والمغرب والأندلس. وذكر أنها سميت مصر على مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، وذكر أمورا كثيرة. فأما في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ابن إسحاق لما كانت سنة 6 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، راسل الملوك وبعث إلى الملوك. وعن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك العجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عيسى أن يبعث إلى ملوك الأرض أن يدعوه من الإسلام، فبعث الحواريين، فأما القريب مكانا فرضي، وأما البعيد مكانا أي من الحواريين إلى الملوك الأبعد مكانا فكره، وقال لا أحسن كلام من تبعثني إليه. فقال عيسى اللهم أمرت الحواريين بالذي أمرتني فاختلفوا علي، فأوحى الله إليه إني سأكفيك، فأصبح كل إنسان منهم يتكلم بلسان الذي وجه إليه. فقال المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يا رسول الله والله لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وبعثنا. فبعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان، وعبد الله بن أبي حذافة السهمي إلى كسرى، وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وبعث عمرو بن العاص إلى ابني الجلندة أميري عمان. وذكر الحديث قال ابن إسحاق فمضى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى للإسكندرية وجد المقوقس في مجلس مشرف على البحر، فركب حاطب البحر، فلما حاذى مجلس المقوقس أشار بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه حتى رآه المقوقس، فلما رآه أمر به فجيء به، وأمر بالكتاب فقبض، وأمر بحاطب فأوصل إليه، فلما قرأ الكتاب قال المقوقس ما منعه إن كان نبيا أن يدعو علي فيسلط علي. قال حاطب ما منع عيسى بن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل به ويفعل. فوجم المقوقس ساعة ثم استعادها فأعادها عليه حاطب، أي أجابه ما منع عيسى بن مريم أيضا أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل، وكان نصراني. فسكت، فقال له حاطب إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه ربهم الأعلى فانتقم الله به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك قبل أن يعتبر بك، وإن لك دينا لن تدعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام الكافي الذي كفى الله به فقد ما سواه، وما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إليك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به، فدين محمد عليه الصلاة والسلام هو دين المسيح. ثم قرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرأه المقوقس أخذه فجعله في حق من عاج، ثم ختم عليه واحتفظ به. وعن أبان بن صالح قال: فأرسل المقوقس إلى حاطب ليلة في الليل وليس عنده أحد إلا ترجمان له، فقال له: ألا تخبرني عن أمور أسألك عنها؟ فإني أعلم أن صاحبك قد تخيرك حين بعثك. قال حاطب رضي الله عنه: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: إلى ما يدعو محمد؟ قال: إلى أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتخلع ما سواه ويأمر بالصلاة. قال: فكم تصلون؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة، ويأمر بصيام شهر رمضان وحج البيت والوفاء بالعهد والزكاة، وينهى عن أكل الميتة والدم. قال: من أتباعه؟ قال: الفتيان من قومه وغيرهم. قال: فهل يقاتل قومه؟ قال: نعم. قال: صفه لي. فوصفه بصفته وصفة لم آتي عليها. فقال المقوقس: قد بقيت أشياء من صفته لم أرك ذكرتها. هل في عينيه حمرة قلما تفارقه، أي عروق دقاق، وبين كتفيه خاتم النبوة، ويركب الحمار، ويلبس الشملة، ويجتزئ بالتمرات والكسر، ولا يبالي من لاقى من عم ولا ابن عم؟ قلت: هذه والله صفته. فقال المقوقس: قد كنت أعلم أن النبي قد بقي، وكنت أظن أن مخرجه الشام، وهناك كانت تخرج الأنبياء من قبله، فأراه قد خرج في العرب في أرض جهد وبؤس، والقبط لا تطاوعني في اتباعه، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك، وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعده بساحتنا هذه حتى يظهروا على ما هاهنا، وإني لا أذكر للقبط من هذا حرفا واحدا، فارجع إلى صاحبك. قال: ثم دعا كاتبا يكتب بالعربية، فكتب لمحمد بن عبد الله، بدأ باسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسمه، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. قال عبد الرحمن بن عبد القاري: لما مضى حاطب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل المقوقس الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله، ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم، ووهب الأخرى لجهم بن قيس العبدري، فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن عاص على مصر بعد ذلك، ويقال وهبها لحسان بن ثابت وهو الأصح، فهي أم عبد الرحمن بن حسان، ويقال وهبها لمحمد بن مسلم الأنصاري، ويقال لدحية بن خليفة الكلبي، والأظهر أنه وهبها هذه أخت ماريا لحسان بن ثابت. فقد قال أسامة بن زيد الليثي عن المنذر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين أخت ماريا قالت: حضرت موت إبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صحت أنا وأختي لا ينهانا، فلما مات إبراهيم نهانا عن الصياح. وعن محمد إبراهيم التيمي أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وثب على صفوان بن معطل، وكان صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا أنه استشهد في أرمينيا على حدود بلاد الروس، أن صفوان بن معطل لما سمع حسان تكلم فيه وفي عائشة قام فضرب حسان، فخشوا أن حسانا قد مات، فقام ثابت بن قيس بن شماس فجمع يدي صفوان بن المعطل إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بن الحارث بن خزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا يا ثابت؟ قال: ضرب صفوان حسان بالسيف، والله ما أراه إلا قد قتله. فقال عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما صنعت؟ قال: لا والله. قال: والله لقد اجترأت، أطلق الرجل. فأطلق صفوان، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فدعا حسان وصفوان بن معطل رضي الله عنهم، فقال صفوان: آذاني يا رسول الله وهجاني، فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله، أي هذه الضربة. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا منها بيرحاء، قصر بني حديلة اليوم بالمدينة، وكانت مالا لأبي طلحة تصدق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها حسان أو جزءا منها في ضربته، وأعطاه سيرين أمة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قال يزيد بن أبي حبيب: إن المقوقس لما أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره وقال: هذا زمان يخرج فيه النبي الذي نجد نعته وصفته في كتاب الله، إنا لنجد صفته أنه لا يجمع بين أختين في ملك يمين ولا في نكاح، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وأن جلساءه المساكين، وأن خاتم النبوة بين كتفيه. ثم دعا المقوقس رجلا عاقلا ثم لم يدع بمصر أحسن ولا أجمل من ماريا وأختها، وهما من أهل حفن من كورة أنصنا، فبعث بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدى له بغلة شهباء، وحمارا أشهب، وثيابا من قباطي مصر، وعسلا من عسل بنها، وبعث إليه بمال صدقة وأمر رسوله أن ينظر من جلساؤه وينظر إلى ظهره هل يرى فيه شامة كبيرة ذات شعر، ففعل ذلك الرسول. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه الأختين والدابتين والعسل والثياب، وأعلمه أن ذلك كله هدية، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان لا يرد الهدية من أحد من الناس. فلما نظر إلى ماريا وأختها أعجبتاه كلتاهما، وكره أن يجمع بينهما، وكانت إحداهما تشبه الأخرى، فقال: اللهم اختر لنبيك، اللهم اختر لنبيك. فاختار الله له ماريا، وذلك أنه قال لهما: قولا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فبادرت ماريا فتشهدت وآمنت قبل أختها، ومكثت أختها ساعة تنظر ثم تشهدت وآمنت. فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها لمحمد بن مسلم الأنصاري، وقيل لدحية بن خليفة الكلبي، والأظهر أنه لحسان بن ثابت. قال عبد الله بن عمرو: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم إبراهيم أم ولده القبطية، فوجد عندها نسيبا كان لها أي من أقاربها قدم معها من مصر، وكان كثيرا ما يدخل عليها، فوقع في نفسه شيء، فرجع فلقيه عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب، فعرف ذلك في وجهه، فسأله فأخبره فأخذ السيف، ثم دخل على ماريا وقريبها عندها، فلما رأى السيف معه وعرف ما في نفسه ذاك القبطي كشف عن نفسه، فإذا هو مجبوب ليس بين رجليه شيء، فلما رآه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله قد برأها وبرأ قريبها، وأن في بطلها غلاما مني، وأنه أشبه الخلق بي، وأمرني أن أسميه إبراهيم، وكناني بأبي إبراهيم. وعن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس قال: لما ولدت أم إبراهيم جاء جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ويقال إن المقوقس بعث معها بخصي فكان يأوي لها. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلني في منزل عنده وأقمت عنده ليالي، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته، فقال: إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه عني. قلت: هلم. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو بنبي؟ قلت: بلى، وهو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى بلد غيرها؟ قال: فقلت له: وعيسى بن مريم أتشهد أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما له حين أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في السماء الدنيا؟ قال له: أنت حكيم وجئت من عندي حكيم، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل معك مبذرقة يبذرقونك إلى مأمنك أي خفراء. فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جواري، منهن أم إبراهيم، وواحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم ابن حذيفة، فكان ابنها خليفة عمرو بن عاص على مصر، وواحدة وهبها لحسان بن ثابت فجاءت بعبد الرحمن بن حسان الشاعر، وأرسل إليه بثياب مع طرف من طرفهم، فولدت ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فكان أحب الناس إليه حتى مات، فوجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدا شديدا. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم من ماريا القبطية، وكبر عليه أربعا، ورش الماء على قبره. وفي لفظ قال أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف قين حداد كان في المدينة، وكان ضئر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت زوجته ترضع إبراهيم، فأتاه بإبراهيم فشمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه، ثم رده إلى ضئره، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وهو في الموت فذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي؟ قال: إنها رحمة، وأتبعها بالأخرى تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. وعن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: أنت أحق من علم لله حقه، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق وموعد جامع، وأن الآخر منا يتبع الأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أشد مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. وعن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف، فانطلق به إلى النخل الذي فيه ابنه إبراهيم، فوجده يجود بنفسه، فأخذه فوضعه في حجره ثم بكى. قال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة خمش وجه وشق جيوب ورنة شيطان، وصوت عند نعمة نغمة له ومزامير شيطان. وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه أمر حق ووعد صادق وموعد جامع، وأنها سبيل مأتية، لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول ما يسخط الرب. وعن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه سيرين أخت ماريا قالت: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في قبر إبراهيم فأمر بها فسدت، فقيل له: يا رسول الله لما سددتها؟ قال: أما إنها لا تضر ولا تنفع، ولكنها تقر عين الحي، وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله أن يتقنه. وعن المغيرة بن شعبة قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فعليكم بالدعاء حتى ينكشفا. ولما ولدت أم إبراهيم قال ابن عباس: لما ولدت ماريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها. فكانت سنة، وكان سن إبراهيم رضي الله عنه يوم مات كما في حديث البراء بن عازب 16 شهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له ضئرا في الجنة يتم رضاعه، وفي لفظ يتم بقية رضاعه. قال: وكانت البغلة والحمار أحب دوابه صلى الله عليه وسلم إليه، فسمى البغلة التي جاءته من المقوقس دلدل، وسمى الحمار يعفور، وأعجبه العسل فدعا فيه بالبركة، فهو الآن من أحسن العسل، عسل بنها. وبقيت تلك القباطي والثياب حتى كفن في بعضها عليه الصلاة والسلام. فعن ابن مسعود قال: قلنا يا رسول الله فيما نكفنك؟ قال: في ثياب هذه، أو في الثياب التي جاءتني من مصر، أو في الثياب التي جاءتني من مصر. وقال ابن لهيعة: وكانت اسم أخت ماريا قيصرة، وقيل اسمها سيرين. وقال الأعرج: بعث المقوقس صاحب الإسكندرية بماريا وأختها حنة، فأسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقته في بني قريظة. وعن يزيد بن أبي حبيب أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلم معاوية بن أبي سفيان في خلافته أن يضع الجزية عن جميع القرية التي خرجت منها أم إبراهيم لحرمتها، ففعل معاوية رضي الله تعالى عنه ووضع الخراج عنهم، فلم يكن على أحد منهم خراج، وكان جميع أهل القرية من أهلها ومن أقربائها، فانقطعوا إلا بيتا واحدا قد بقي منه أناس. وعن راشد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى قال: لو بقي إبراهيم ما تركت قبطيا إلا وضعت الجزية عنه. وكانت وفاة ماريا في محرم 15، ودفنت في البقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن رباح اللخمي بعث حاطبا مرة أخرى إلى المقوقس بمصر، فمر على ناحية قرى الشرقية فهادنهم وأعطوه، فلم يزالوا على ذلك حتى دخلها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقاتلوه فانتقض ذلك العهد. قال عبد الملك: وهي أول هدنة كانت في مصر. ويقول حسان: وقد جمع رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في بيت يقول: قل لرسل النبي صاحي إلى الناس شجاع ودحية بن خليفة ولعمر وحاطب وسليط ولعمر وذاك رأس الصحيفة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.